تتزاحم التيجان في أعتابه شرفاً، وترجو الفوز بالرضوان. حار الأنام في وصف أربع أحرف، حار الأنام في وصف أربع أحرف، حاء الحياة والدال وال سيدي، فهو الموصوف حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. مهما أجاد المادحون وأطربوا، مهما أجاد المادحون وأطربوا، فمقامك فوق نقطات إمكاني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرام ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت من حرام ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.